فالأعمى لما يبصر ناقص، عنده نقص، بخلاف السميع البصير أكمل من الحياة. وكذلك أيضا البصير ولكنه لا يسمع، عنده نقص، فالذي يسمع يبصر أمكن في صفة الكمال ممن فقد أحداهما. نعم. ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمعه ويبصر ببصر. نعم، يسمع بسمع ويبصر ببصر، خلافا لمن نفى ذلك وقال أنه يسمع ولم يسمع السمع ولم يسمع البصر. نعم. كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين كونه سميعا بصيرا. نعم، يعلم بعلم ويبصر بالبصر ويسمع بالسمع ويقدر بقدرة. نعم. ولا فرق بين كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. وقال: وهذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في فتح الباري وفي هذه الآية وغيرها دليل. هذا نقل هذا في من فتح الباري، من فتح قبل في الأول نقل من البيهقي، قال ذكر قال في الفتح. نعم. وقال: وهذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في فتح الباري. طيب، تفسيره بالعلم، لأن المراد به العلم، تفسيره أشاعرة هو معروف نشاف سنة السبع، سنة السبع بصر، قد يكون غيرهم من المعتزلة هم غيرهم من يثبت بعض الصفات. نعم. وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله وقيامها به، كقوله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، وقوله: فسيرى الله عملكم ورسوله. الآية في هذه الآيات وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى وقيامه بها، فقوله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، وقوله: فسيرى الله عملكم ورسوله. الآية وفي هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر هذه الآية، إنما تنافي الصبر كشكوى المخلوق، وكما قال سبحانه في قصة يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. في هذه الآية قال: وتشتكي إلى الله، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بخلاف الشكوى إلى المخلوق هذا ينافي الصبر. نعم. كشكاية يعقوب إلى الله، وأما الشكوى إلى مخلوق فإنها تنافي الصبر. والشكوى نوعان: شكوى بلسان المقال، وشكوى بلسان الحال. نعم، ذكر بلسان المقال، اشتكي وكذا، أنا فعلت كذا، أنا كذا، حصل لي كذا وكذا، لماذا حصل لك كذا، لماذا كذا، أنا ابتليت بكذا. وشكوى بلسان تقدر رجع تأثر كذا ويشير بيديه كذا يسخر من المصيبة، هذا شكوى بالفعل، تكون شكوى بالفعل تكون شكوى بالقول. نعم. والشكوى نوعان: شكوى بلسان المقال، وشكوى بلسان الحال، وفعلها أعظم. وأما إخبار المخلوق بالحال وفعلها كذا، وفعلها أعظم كذا عندك، وفعلها أعظم يعني الفعل يحسن من يقول الفعل أعظم فعلها. نعم، أو فعلها يعني فعلها الشكوى. نعم. وفعلها أعظم. وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معونته لم يقدح ذلك في الصبر، كإخبار الطبيب للمريض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يسأله عن حاله، يعني من باب الشكوى، إذا سأله عن حاله أخبره بكذا وكذا، أو يخبر الطبيب بحاله حتى يصل له العلاج، هذا لا ينافي، لا ينافي الصبر، لا يعتبر شكوى. نعم. وأما إيش؟ فإن كان للاستعانة، وأما الشكوى، وأما الإخبار، وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معونته لم يقدح ذلك في الصبر كإخبار الطبيب للمريض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يسأله عن حاله كإخبار الطبيب للمريض هكذا. نعم يعني من جهة المريض والأصل إخبار المريض للطبيب كإخبار الطبيب للمريض. نعم يعني من جهة المريض. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يسأله عن حاله ويقول كيف تجدك. انتهى من كلام ابن القيم بتصرف. قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الآية. سبب نزول هذه الآية أن اليهود حينما سمعوا قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. سبحان الله سبح الله اليهود. قوله سنكتب ما قالوا يعني الكلام لولا أن الله أخبر عنه قال ذلك ما صدق أن أحد يقول هذا الكلام أعوذ بالله يتنقص الرب هذا. لكن الله يكره الكتاب قبحه الله قالوا إن الله فقير قالوا يد الله مرورة قبحهم الله وأخزاهم. قوله سنكتب ما قالوا في إثبات السمع لله عز وجل أن الله يسمع بسمع تبلغ بجلاله وعظمته. نعم. قوله سنكتب ما قالوا أي سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أفادت هذه الآية غيرها من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله. أفادت هذا وعيد شديد ما بالوعيد الشديد تهديد تهديد وعيد لهم. سنكتب ما قالوا يعني سنجزيهم على هذه المقالة السيئة بما يسوقهم صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وفي قوله لقد سمع الله قوله سنكتب ما قالوا أي سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أفادت هذه الآية كغيرها من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله. وفي قوله لقد سمع الله تحذير وتخويف فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار بالسماع، لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازات بالعدل. نعم لهذا قال سنكتب ما قالوا تهديد. نعم. وأفادت إثبات وجود الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال، وسيأتي الكلام على الحفظة. قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. قوله بلى إذن السر هو ما يخفيه الإنسان عن غيره أو بينه وبين نفسه، والنجوى ما يتحدث مع غيره إلا أنه لا يرفع صوته. أعد. قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. قوله بلى أي نسمع تناجى ما بينهما، ولكن البعيد لا يسمع. أما السر إما حديث النفس أو السر الذي يخفيه عن غيره ويتحدث به مع غيره لكنه يسره ويخفيه. نعم. قوله بلى أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. قوله ورسلنا أي الملائكة الحفظة للأعمال لديهم أي عندهم. قوله يكتبون أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون. فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة تحديدا وتخويفا لترتيب الجزاء عليها أو لترتب الجزاء عليها كهذه الآية. وقوله لا يعلم أن أحسب أن أصدقهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ومراد المجازات. الرسل سيكتبون حفظ سيكتبون سرهم ونجواهم وسيجازون على ذلك. نعم. فيه التحديد والتهديد والوعيد. نعم. قوله اعملوا فسير الله الشاهد من الآيات الثلاثة السمر لله وأن الله يسمع كما يقول بجلاله وعظمته يسمع السر وأخفى. نعم. قوله اعملوا فسير الله عملكم ورسوله الآية، وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما من الجزاء بالعدل. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع، وفيها دليل على وجود الملائكة الحفظة. وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع، وفيها دليل على وجود الملائكة الحفظة، وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به. نعم. يحسبون أن رسلهم لهم بلى ورسل عليهم يكتبون الأقوال والأفعال والنيات، جعلهم علامة يعلمون ما في القلب من النية. نعم. يكتبون إيش؟ نعم. وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع، وفيها دليل على وجود الملائكة الحفظة، وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به، لأن النية فعل القلب، فدخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له عشرة. دل على كثرة القول والفعل، والنية فعل القلب، والهم هو إرادة الشيء، إذا استقر صار إرادة صار آخر ذلك، أما مجرد حيث نفل. ولهذا قال الله تعالى كتاب العظيم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يتحول الهم إلى إرادة صار يؤاخذ به. أما مجرد حديث النفس دون أن يستقر كما جاء في الحديث: إن الله عفى لأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعب. نعم. صلى الله عليه. إذا ترك فعل السيئة عجزا هل يؤاخذ؟ إذا ترك فعل السيئة عجزا فإنه يحاسب عليها ويعاقب عليها، لأنه منعه العجز وقد فعل الأسباب التي تمكنه. مثل لو جاء إنسان يريد أن يسرق وضع السلم كذا، ثم جاء أحس بإنسانه ثم هرب، يعاقب. لكن إذا تركها خوفا من الله هذا تكتب له حسنة، لأن الخوف هذه حسنة. وإذا ترك إعراضا لا خوفا ولا عجزا هل لا تكتب لا له ولا عليه، أعرض عنها. نعم. في ثلاثة أحوال تكتب له حسنة: إذا ترك خوفا من الله، سيئة إذا ترك السيئة خوفا من الله تكتب له حسنة كما جاء في الحديث: إنما ترك من جرائي. وإذا ترك عجزا كتبت عليه سيئة. وإذا ترك إعراضا لا تكتب له ولا عليه. نعم. إذا هم معناه هم الجازم غير حديث أقوى من حديث النفس، حديث تردد. نعم. إذا ما كان فيه تفصيل لحديث دلت على هذا: إذا تركها من أجل الله تكتب له حسنة، وإذا تركها إعراضا خوفا عجزا تكتب عليه سيئة. نعم. وإذا ترك إعراضا فلست له ولا عليه. نعم. ويجب الإيمان بالحفظة والأدلة على إثبات وجودهم من الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله: وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال علماؤنا منهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين: الرقيب والعتيد ملكان موكلان. قال هذا من كلام هذا كلام الشيخ. قال علماؤنا ايش؟ قال علماؤنا منهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد. ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب العتيد، رقيب ملك وعتيد ملك، ملكان. نعم، الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد، يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله، واستدل بالآيتين المذكورتين. قال ولا يفارقان العبد بحال، واستدل بالآيتين المذكورتين، واستدل بالآيتين المذكورتين. قال ولا يفارق أن نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسول إليه مكتوب. قال لقد سمع الله قال الذين قالوا سنكتب ما قال، استدل بالآيتين على أن حفظه يكتبون. نعم، واستدل بالآيتين المذكورتين. قال ولا يفارقان العبد بحال، وقيل بل عند الخلاء. وقال الحسن إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين، عند غائطه وعند جماعه، ومفارقتهما للمكلف حينئذ لا يمنع من كتابتهما ما يصدر منه في تلك الحالة، كالاعتقاد القلبي يجعل الله لهما أمارة على ذلك. نعم، يعني يجتنبانه تكريما لهما، ولكن مع ذلك إذا عمل شيء يكتبانه ولو اجتنبه. إذا اعتقد فاسد يكتبان هذا الاعتقاد، يا الله علمه، ولو تخلى عنه في حال الجماع وفي حال الغائب. نعم، قوله إنني معكما، أن يقول سبحانه بارك الله فيك.